العيد دوم بزيادة، يا كيف بوصف فرحته في كلامي. الله طعم الفرح بالعيد دوم بزيادة، يا كيف بوصف فرحته في كلامي. دم السعد بالعيد يسر الجوادة، بلغها لي يا عيد وفي سلامي. دم السعد بالعيد يسر الجوادة، بلغها لي يا عيد وفي سلامي، وفي سلامي، وفي سلامي. بالعيد كن الكون الباس بلاده، يا روعته فوق الفضاء والغمامي. يا رب يعود العيد عيد السعادة، بكل سنة بالخير بعد الصيامي. بالعيد كن الكون يلبس بلاده، يا روعته فوق الفضاء والغمامي. يا رب يعود العيد عيد السعادة، بكل سنة بالخير بعد الصيام.